قلبي بيضحك من جواه لما تكوني فرحانة ودقاته تقول علوا عمري ما شوفك زعلانة. قلبي بيضحك من جواه لما تكوني فرحانة دقاته تقول علوا عمري ما شوفك زعلانة. ضلت حاكي ضلت حاكي عيونك ما خلقت للبكى حطك ع جرحي بيطيب ما بيسوى عمري بلاكى. ضلت حاكي يا سنة داخلك بان تسمي يا شفافة بتسمي خلي اللولو والنكال يتعلم كيف البسمة. يا سنة داخلك بان تسمي يا شفافة بتسمي خلي اللولو والنكال يتعلم كيف البسمة. ضلت حاكي ضلت حاكي عيونك ما خلقت للبكى حطك ع جرحي بيطيب ما بيسوى عمري بلاكى. ضلت حاكي ضلت حاكي ضلت حاكي عيونك ما خلقت للبكى حطك ع جرحي بيطيب ما بيسوى عمري بلاكي.